أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في النوع التاسع والعشرون من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. قرأنا منه شيء؟ ففيه الإسناد العالي والنازل خلاصته أنه كلما قل رواة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو العالي، وكلما زاد فهو النازل. والعالي والنازل لا يعتبر إلا إذا كان هناك إسنادان لحديث واحد أو لكتاب واحد، فأحد الإسنادين رجاله خمسة والثاني رجاله ستة، ورجاله خمسة، الإسناد الذي رجاله خمسة هذا عالي لأنه أقل عددا بأكثر طريق يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فاتنا العلماء بذكر الثلاثيات والرباعيات والخماسيات من المتأخرين، الثلاثيات من المتقدمين أمثال الإمام البخاري رحمه الله، أو أمثال من أخرج من كتاب الإمام البخاري، وكذلك من كتاب الإمام أحمد رحمه الله وغيرهم. ففيه من أقسام العلوم المطلق الذي يكون القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما يكون فيه علو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب مطلقا. فإذا كان يصل إنسان إلى صحيح البخاري وبينه وبين البخاري خمسة أشخاص، والثاني أو هو نفسه إذا وصل بإسناد آخر بينه وبين البخاري أربعة، وأصوله عن طريق أربعة بدل خمسة، هذا يجعله عاليا. وفيه أيضا موافقة من أقسام العلو الموافقة، فأما الموافقة فهو فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقع لك ذلك الحديث عن ذلك الشيخ إذا رويت عن مسلم. إذا رويت عن مسلم فيكون عدده أقل، وإذا رويت عن غير مسلم فتصل إلى شيخ مسلم بعدد أقل، فهذه موافقة. وأما البدل فمثل أن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم، وهو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، حديث أخرجه مسلم، لكن أنت ما وصلت إلى مسلم بعدد أقل، وصلت إلى شيخ مسلم بعدد أقل، فهذه صارت بدلا، كأنه صار لك شيخ آخر بدل شيخ بيت بدل مسلم، ووصلت إلى شيخ مسلم وله في الميزان مسلم وغيره من طريق غير مسلم، وصلت بعدد أقل، فهذا صار بدلا. وأما المساواة، وأما البدل، فأن يقع لك هذا العلو عن شيخ غير شيخ مسلم هو مثل شيخ مسلم في ذلك الحديث، وقد يرد البدل إلى الموافقة فيقول فيما ذكرناه إنه موافقة عالية في شيخ مسلم، ولو لم يكن ذلك عاليا فهو أيضا موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليه اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات، لا نعرج عليه كثيرا لأنكم حكم التفصيل في كتاب التدريب. أما المساواة من سوى أو من ساوى يساوي مساواة، فهي في عصارنا إنه الصلاح يقول في القرن متى كان ابن الصلاح 700، إذا من القرن الثامن كان يقول فهي في عصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم الأنصاري ولا إلى شيخ الشيخ، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، فهذا قد يكون قليل أو نادر، وقل ما يصل بإسناد نظيف لطيف، لأن طول العهد قد يحصل فيه الانقطاع. إذا جاء الإمام النسائي وهو توفي سنة 300 روى حديثا عن شيوخه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة طرق، أنت جيت في في القرن الخامس أو السادس فوصلت إلى هذا الحديث عن طريق شيوخك بسبعة رواة. النسائي قبلك بقرنين وأنت جيت بعد قرنين رويت هذا الحديث، هذا لابد أن يثبت أن شيوخك واحدا أم آخر أم ثالث أم رابع لابد أن يكون كلهم معمر 100 سنة 120 سنة من الممكن أن يكون الاتصال حاصل، وإلا لابد أن يكون فيه انقطاع. فإذا كان المتأخر يروي حديثا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة طرق أو بسبعة رواة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو كمثل النسائي روى هذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رواة، فإذا ساوى النسائي كأنه كان في عصر النسائي. هو الذي يقول أما المساواة في طيب العصر أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي ومن قاربه وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، وأنت جيت متأخر ومسلم متقدم مع ذلك ساويتم في العدد فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعرض الرجال. وأما المصافحة فهي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك أنت، لست أنت الذي ساويت مسلما بل شيخك ساوى مسلما فتكون مصافحة كأن مسلما زميل زميل لك أنت، المساواة حصلت لشيخك لا لك فيبقى لك مصافحة. مسلم يروي أن هذا الشيخ وهو الشيخ الذي ساوى شيخ مسلم فيكون كأنك لقيت مسلما وصافحته على هذا الشيخ، كما أن مسلما يروي عن هذا الشيخ كذلك أنت تروي هذا الحديث عن هذا الشيخ فيكون مسلم وأنت جمالا وعادة الزملاء أنهم يجتمعون فيتصافحون. فلذلك قال أما المصافحة فهي أن تقع لك هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك فيقع ذلك لك مصافحة إذ قد تكون لقيت مسلما في ذلك الحديث صافحته فيه، ولكونك هذه كلها تنويع لا شك فيه وينحصر كله قرب أو أقل عدد في الإسناد، كلما قل الإسناد أحد الإسنادين بالنسبة للإسناد الثاني فأحدهما يسمى عالم والثاني يسمى نادرا، أما إذا لم تكن هناك موازنة بين إسنادين أو أسانيد فلا تسمى عالي لا يسمى أحد عالي ولا الآخر النادر، إنما هو بالموازنة بين الأسانيد أو على الأقل بين إسنادين، فكلما كان عاليا معناه هناك نازل وكلما قلت هذا نازل معناه هناك عالي، ولا يكون إلا أن تكون هناك لكتاب واحد أو لحديث واحد عدة إسناد أحدهما أقل رواة والثاني ولكونك قد لقيت إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث صافحته به لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك فتقول كأن شيخي سمي مسلما وصافحه، وإن كانت المساواة لشيخ شيخ شيخك فالمصافحة لشيخ شيخك فتقول لك كأن شيخ شيخي سمي مسلما وصافحه، ولك أن لا تذكر ذلك في ذلك نسبقا بل تقول كأن فلانا سمعه من مسلم من غير أن تقول فيه شيخي وشيخ شيخي. ثم لا يقال المتأخر أن في المساواة والمصافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم أو نحوه إلا بعيدا، على الأقل شيخ مسلم أو شيخ صاحب الكتاب الذي أنت تريد أن تساويه أو تصافحه إلا بعيدا عن شيخ مسلم فيلتقيان في السحاب أو قريب منه. ثم لا يخفى أن في المساواة والمسافحة الواقعتين لك لا يلتقي إسنادك وإسناد مسلم نحوه إلا بعيدا عن شيخ مسلم فيلتقيان في السحاب أو قريب منه، يعني لا يلزم أن يكون فلتقي مع شيخ مسلم انما النظر في العدد فقط قد يقول تنتقي لكنك عدد اقل، لكن انما المقصود منه اسنادان، الصحابي روى عنه اثنان، احد الاسنادين يصل اليك بعدد ثلاثة، والاسناد الثاني من هذا الصحابي نفسه يصل اليك باسناد فيه اربعة، فهنا صارت المساواة. ثم لا يخفى على المتأمل، وهذا لا يكون إلا في الحقيقة إذا كان هناك الوصول إلى أحد الكتب، المساواة في الغالب لا يكون إلا إذا كان أحد من الأئمة المشهورين له الحديث، فأنت تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إليه بعدد مساو له ويكون المساواة، وخاصة يكون في الكتب أو في روايات الكتب. فإن كانت المسافات التي تذكرها ليست لك بل لمن فوقك في مجال إسنادك أمكن التقاء الإسنادين فيها في شيخ مسلم وأصبعه، وداخلت المكافحة حينئذ الموافقة، من الممكن أن يكون يصل إلى شيخك أو شيخ شيخك ويكون العدد مساو لما كان بين مسلم وبين شيخ شيخ مسلم، والتلتقيان في شيخ شيخ مسلم ممكن يكون هذا، لكن ليس بلازم، كأنه يريد أن يقول ليس بلازم، السحابي له راويان، فالراوي أحد الرواة يروي لك أو تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الرواة عن هذا الإسناد بعدد المساوي لعدد صحيح مسلم. نعم. لمن فوقك أمكن التقاء الإسنادين فيهما في صحيح مسلم أو أتباعه وداخلت المكافحة إليك الموافقة، فعلى ما يقولون قد تكون عموما وخصوصا مطلقا، فإنما عن الموافقة راجع إلى مساواة ومكافات مقصوصة ليس بلازم لكنه قد يحصل، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقة من طبقتهما. إذا كان ابن معين أو أحمد بن حنبل وهما قرينان، فالمساواة ما يأتي، يعني ينبغي أن نفهم المساواة خاصة والمصافحة لا ينظر إلا من متأخر ساوى في عدد متقدم في وصوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان الإمام أحمد وابن معين وكذلك ابن مجيد هؤلاء كلهم يكون عددهم، فلا نقول أنه ساوى ما أحمد ما علي المديني، وإن كان شيخه لكنه قريب منه معاصر قريب له، والإمام ابن معين رفيق عمره، كذلك أي واحد يكون مقارنين فلا ينظر فيهم المسافة، المسافة والمساواة لا ينظر إلا من المتأخر وافق في عدد الرواة في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم للمتقدم في العدد فقط وليس نفس الرواة. فإن معنى الموافقة راجع إلى مساواة المسافات المخصوصة، إذ حاصلها أن بعض من تقدم من رواة إسنادك العالي ساوى أو صافح مسلما أو البخاري لكونه سمع ممن سمع من شيخهما مع تأخر طبقتهما، ويوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقتهم المسافحة مع المسافحات مع الموافقة. الموافقة ماذا كان؟ أن توافق شيخ أحد أصحاب الكتب، وهنا الموافقات مع المسافحات، فيكون توافق شيخه وتريد أن تصل إلى هذا الكتاب بعد النقل، ولذلك يقول يوجد في كثير من العوالي المخرجة، ونحن أحرنا إلى كتاب تهذيب الكمال أقرب شيء، تجد بغياتني بهذا وبتقسيمه فقد وافقناه بدلا فقد وافقناه مسافحة كثير، وتأملوا فيه تجدون هذا القسم يوجد في كثير من العوالي، كذلك العوالي المخرجة من أحاديث فلان يوجد في كثير من العوالي المخرجة لمن تكلم أولا في هذا النوع وطبقته من المسافحات مع الموافقات والأبدال لما ذكرنا، ثم علم أن هذا النوع من العلوم علوم تابع للنزول إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو عنك في إسناده. فلا بد أن يكون إذا قلت هذا عالم أنا هناك إسناد آخر معك. أما إذا كان إسناد واحد فلا يقال إن هذا إسناد عالي، لكن قد تقول إن هذا من الثلاثيات بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص فقط، مثل ما يروي الإمام البخاري كثيرا من طريق يزيد بن عبيد الله عن سلمة عبيد الله بن أبي يزيد عن سلمة بن عكرة، وقبله أبو نعيم. شيخ أبو نعيم أبو نعيم المكي بن إبراهيم، مكي بن إبراهيم، وكذلك عدة أشخاص. وهذا ذكروه في ثلاثيات البخاري، ما أدري يعني فيه كتب قديمة، لكن الذي جمعه أحد علماء الفنون الهند اسمه شيخ عبد الوهاب البنكاني رحمه الله، وشرعه أيضا ثلاثيات الإمام البخاري. كذلك الصفاريني ثلاثيات الإمام أحمد رحمه الله. فكل هؤلاء يعتنون بين أن، لكن لا يسمى أنه عالي. نعم، من الممكن أن تقول بإسناد عالي بمعنى عام، لأنه بإسناد أقل أبدا، لكن لا يسمى عالي إلا إذا كان هناك إسناد آخر نازل. مثل ما يقول لا يكون الأب إلا عنده، لا يكون يسمى أبا هذا أبو فلان، هذا بالأقل أبو، الإبن لا يكون إلا بالأب، والأب لا يكون أبا إلا إذا كان له ابن وإلا هو رجل عادي. فإذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعد أنت في إسناده. وكنت قد قرأت بمر على شيخ من المكثر أبي المظفر عبد الرحمن بن حاضر المصنف في إسناد السمعاني رحمه الله في أربعين أبي البركات، في أربعين أبي البركات. هنا النحكة إيش لكم فيها؟ أربعين أربعين أربعين هكذا، وهو خلى في الحقيقة، لأن النون هذه أربعين أربعون وملحق به جمع المذكر الثالث، فإذا أضيف مسلم مكة مو كذا، مسلمون مكة ما يقال، فلعله لأجل هذا يمكن أن يجوز تقريب، لأنه مخرج هذا بعض الكتب بعض النصر جاء فيه في أربعين بالبركات الفرائض، أربعين جمع فيه أحاديث، أربعين حديثا ادعى فيه أنه كذا وكذا، وهنا قال في أربعي بالبركات، يعني جمع مذكر السالم إذا أضيف فالنون تحذف ما هو كذا، فلعله يكون له تقليد أو خطأ والله أعلم. وإلا في الغالب الأعداد أربعين سبعين خمسين إذا أضيف ما تحذف منها النون، فجاز إبقاؤه لعله يكون اللغة فيها تأويلات كثيرة، فمنها أربعي أبي البركة، وهو صواب أربعين أبي البركة، يعني يريد أن ينطق يبين أن هناك له كتاب فيه أربعين حديثا أي لأبي البركة الفراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري. فقال الشيخ أبو المدفر ليس لك بعالم لكن للبخاري نازل، ليس لك بعالم ولكن للبخاري نازل، يعني تكون الأعداد وأنت ما تأخذك إذا كنت ساويت مع الإمام البخاري في العدد فهو ليس لك عالم، لكن البخاري قد يكون عادة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أو ستة، فإذا صار في بعض الروايات سبعة أو ثمانية فكأنه نزل عن عامة أحاديثه، ولذلك قال ليس لك بعالم لكنه للبخاري نازل. وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من الغدور إذا كانت الأعداد من المتقدم قد زادت، لكن ما ذلك المساواة تحصل في الحديث بعينه، هي المساواة تحصل إذا كان المتأخر عادة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية أشهر وأحد من المتأخرين، فأظن مثل للنسائي أنه بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة رواة، وقد يكون في القرن الرابع البيهقي وغيره بينه وبينه تسعة رواة. الرابع من أنواع العلو المستفاد من تقدم راوي، من تقدم وفاة الراوي. مثاله أما أرويه عن شيخ أخبرني به عن واحد عن البيهقي الحافظ عن الحاكم عبد الله الحافظ أعلى من رواية لذلك، عن شيخ أخبرني به عن واحد عن أبي بكر بن عبد الله بن فلق عن الحاكم، كون الرواية لذلك الشيخ أخبرني به، وهناك أخبرني به واحد من البيعة رأسا، وهناك واحد من أبي بكر عن أبي بكر عبد الله بن خلف عن الحاكم، فإذا سار وإن تساوى الإسنادان في العدل لتقدم وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، فإذا تقدم وفاة أحدهما فيقول هذا إسناده هذا إسناده ويعني قريب من هذا يصل معنى السابق واللاحق، سابق السابق واللاحق، يكون سمع واحد من الشيوخ المعمرين ويكون توفي هذا السامع، هذا السامع والشيخ طال عمره توفي متقدما، وجاء والشيخ طال عمره، شيخ طال عمره فسمع منه واحد ما هذا بعد 20 سنة 80 سنة تقريبا قد يحصل، يكون سمع من هذا الشيخ المعمري فيكون هذا الشيخ كأنه لحق أو ألحق هذا الطفل الصغير الشخص الذي توفي قبل 60 سنة، ويكون فيه أيضا معنى الغلو، هو الذي يسمونه السابق اللائق، والقدير له كتاب في هذا ينظر فيه في الحقيقة فينتبه له، فيقول وإن تساوى الإسنادان في العدل لتقدم وفاة البيهقي إلى وفاة ابن خلف، لأن البيهقي مات سنة 58 و400 ومات ابن خلف سنة 87 و400، وروينا عن الخليلي، الخليل بن عبد الله الخليلي الحافظ رحمه الله قال قد يكون الإسناد يعلو على غيره لتقدم راويه وإن كانا متساويين في العدل، فالشيخ الذي طال عمره سمع منه اثنان في اول عمره، شيخ عمره 40 سنة سمع منه شخص ومات وسمع من هذا الشخص ناس اخرون، ثم طال عمر الشيخ وسمع منه بعد 30 سنة 40 سنة شخص اخر، ويكون بين التلميذين بينهما فرق كبير بحيث 80 سنة 60 سنة، فهذا الذي سمع منه اولا ثم سمع منه الثاني يكون هذا أعلى من الشخص الذي سمع في آخر عمر الشيخ وسمع منه الآخر، وقد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه وإن كانا متساويين في العدد، ومثل ذلك من حديثنا من حديث نفسه بمثل ما ذكرناه، ثم إن هذا كلام في العلوم المنبني على تقدم الوفاة المستفاد من نسبة الشيخ إلى شيخ وقياس راوي براوي، وأما العلوم المستفاد من مجرد تقدم وفاة شيخك من غير نظر إلى قياس براوي آخر فقد حذروا بعض أهل العلم هذا الشأن 50 سنة، ومن ذلك يعني إذا كنت أنت في زمن يكون لك قليل، أنت سمعت من شيخ قبل وأنت في صغر سنك، سمعت قبل في سنة مثلا 1380، ويكون شيخ آخر قريب زميل لك يسمع منه، زميل لك وليس يسمع من هذا الشيخ، زميل لك يسمع من شيخ آخر في سنة 1415 16، فالشيخ الذي سمع منه قبله وتحمل منه يكون روايته أعلى من الشيخ الذي سمع منه، وإن كان هذا الشيخ الذي سمع منه مات في صغر سنه وكلاهما قرينان والثاني طال عمره، وأما العلوم المستفاد من مجرد تقدم واستفاد شيخك من غير نظر إلى قياس درام آخر فقد حدى بعض أهل هذا الشان أو حدى بعض أهل هذا الشان 50 سنة، وذلك ما رويناه، يعني العلوم لا يكون إلا إذا كان بين سماع تلميذين عن شيخ واحد بفاصلة أو بمسافة 50 سنة، أو إذا قورن به شخص أو شيخ آخر فلا بد أن يكون بين السماع الأول وبين السماع بين السماع من الشيخ الأول وبين السماع من الشيخ الثاني من الراوي الثاني بينهما 50 سنة، وإذا كان أقل من هذا فلا يعتبرون عدوا، هذه كلها كلها آراء، وكان من أركان الحديث يقول وذلك ما رويناه عن ابي علي الحافظ النيسابوري قال سمعت احمد بن عمير الدمشقي وكان من اركان الحديث يقول اسناد 50 سنة من موت الشيخ اسناد علوي عدو او اسناد عدو، وفيما نروي عن ابي عبد الله بن منزه الحافظ قال اذا مر الاسناد 30 سنة فهو عالم وهذا أوسع من الأول والله أعلم. وأنا أذكر أن هناك مشايخ كبار سمعنا أن الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله عليه أخذ من الشيخ الهلالي رحمه الله إجازة للرياض، ولذلك الشيخ ابن باز كان يحترمه ويحترم الأستاذ رحمة الله عليه. فالشيخ جزاه الله خير إسناده وإجازته من الشيخ عبد الرحمن كان في يده، وقال الشيخ قال إن شاء الله نكتب لك، وإن شاء الله إن شاء الله تعرفون أنها يدفع بالتي أنا بنفسي في الأيام الشعور بغيث في الحقيقة يا رب الله، يعني لو كنت عرفت الآن الحمد لله الصغار يجرون لمثل هذه الأمور، لكن تلك الأيام هو الإجازة كان في يدي بحفظ من الحديد هذا المدور، والمكتبة كانت في يدي كلها وأنا في بيت الشيخ، لكن قال إن شاء الله نكتب لك. هذا هو الذي إذا كان وقت الإجازة فقد أجازني الشيخ الله الله فيه. وإلا يعني إذا كان بيني والشيخ عبد الرحمن محمد إبراهيم المفتي رحمه الله كم يكون مدة طويلة، هذا هو السابق الباير، وهذا قد يكون علو النزول فيه كثير. والحمد لله رب العالمين. والشيخ قال لي نكتب، ولما راح المغرب في الحقيقة وهو دائما كان يرسل إلي الكتب التي يلفها كتاب صغير مناظرتان كذا، أرسل وقال إلى من هو بمنزلتي الابن العزيز فلان وفلان، إن كان دائما بيننا وبينه، لكن سبحان الله نقول الشعور الضعيف، وإلا كان هذا الإسناد العالي عندي ما يكون مثل عند أحد هذا سبحان الله. الخامس العلو المستفاد من تقدم السماء أمرؤون أن محمد بن الناصر الحافظ محمد بن الطاهر الحافظ قال من العلو تقدم السماء، قلت وكثير من هذا يدخل في النواهي المذكورة قبله وفيه ما لا يدخل في ذلك بل ينتاز عنه، مثل أن يسمع شخصان من شيخ واحد وسماع أحدهما من 60 سنة مثلا وسماع الآخر من 40 سنة، فإذا بزار السنة إليهما في العدد فالإسناد إلى الأول الذي تقدم سماعه أعلى، فهذه لماذا يعتبرون أعلى الذي سمع أولا؟ لأن له معنى كبير، وإلا ما دام على شيخ واحد، لكن الذي سمع منه في مقتبل عمره الذي يكون فيه حاضرته من أقوى ما يكون فيعتبرونه هو الأقوى والأعلى، والذي سمع في آخر عمره وإن كان لم يؤاخذ عليه بأنه تغير واختلف وغاب حفظه، لكن مع ذلك يعتبرون الأول هو الأرجح الآن. ثم عند الاختلاف الحديث نفسه إذا زاد أحد التلاميذ من الذين سمع منه في أواخر عمره والذي سمعه الحديث نفسه في مقتبل عمره في اختلاف، ويقدمون رواية من سمع منه في مقتبل عمره أو في قوة حفظه في أربعينات في ثلاثينات أو خمسينات 35 أو إلى ذلك، وهذا يكون أقوى ما يكون الحفظ فيه، فلذلك يعتبرونه عاليا. وفائدته يظهر فيما إذا كان اختلف في الميزان على الشيخ نفسه، وإذا كان في الميزان فرس رهان بالحفظ ليس يرجح أحدهما الآخر، لكن أحدهما يضيف لفظة والثاني لا يضيف، فالذي سمع من قبله هو الذي يكون أقوى والله أعلم، يعني الذي سمع في أوائل عمره يكون أعلى، وبالتالي يرجح ويقال لا هذا فيه دخل فيه وهم الذي سمع منه متأخرا، لعل الشيخ يكون قد ضعف حفظه، ومهما كان الإنسان قدير حافظا لكن آخر عمره قد يكون مظلة لبعض الوهم. وأما ما رويناه عن الحافظ أبي الطاهر السلفي رحمه الله من قوله في أبيات له والعلو والإسناد بين أولي الحفظ والإتقان صحة الإسناد، نعم ليس المطلوب أن يكون عالي الإسناد بحيث يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان 10 وبين من كان قبلك بقرنين 10، ليس المقصود بأنك أنت أعلى لا أو أنت مساوي أو أي شيء من هذا، إنما المقصود منه إذا كان إسنادك وأنت متأخر بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 وبين من تقدمك بينه وبينه 10 وفي رواته مضاعفون مكذبون وضاعون أو كذا، فلا يقال إن إسناده عالي، إنما الإسناد العلو هو الصحة، فلو كثر العدد وساح الإسناد فهو الاعتبار بغي الاعتبار. هذا القول بالفعل العلو بمعنى الصحة، لكن العلو بمعنى قلة العدد فلا مشاهدة بالإسلام. أقول هذا عال لقلة رواته وذاك عال لكثة رجاله. وما رويناه عن الوزير نظام الملك من قوله عندي أن الحديث العالي ما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن بلغت رواته 100 حدثنا فلان حدثنا فلان 100، فما يهمنا في هذا إذا كان الرواة كلهم متفقين. فهذا ونحو ليس من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى فحسب، وهذا لا شك فيه آل وأي درجة من العلو، لأن المطلوب هو أن يكون الحديث بإسناد صحيح لا بإسناد أقل مضاعف فيه بعض الرواة. أما النزول فهذا أيضا قلنا أن النزول ضد العلو، فلا يعتبر النزول إلا إذا كان علو، وإذا كان لا يعتبر النزول إلا إذا كان هناك علو، فكلاهما متلازمة. إذا قلت هذا عالم معناه هناك إسناد آخر أنزل منه. وما قسم من أقسام العلو الخمسة إلا وضده قسم من أقسام النزول، فيكون موافقا أنت بس واحد افهمه وركبوا عليه، سواء اللي كلهم يمرون عليه بهذا ويقولون امروها كما جاء، يعني الشراح وغيرهم مروا بهذا، لكن يقول من الاقسام الخمسه الان القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد نظيف غير ضعيف هذا عالم من علو مطلقا، ما هو كذا. فإذا كان البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد نظيف غير ضعيف صار نازلا. الموافقة مثلا الموافقة فهي أن يقرأ أو تقول العلو بالنسبة إلى رواية الشيخين صحيحين، الموافقة أن يقرأ لك حديث عن شيخ مسلم فيه مثلا عاليا بعدد أقل من العدد الذي يقرأ لك في ذلك. يقرأ هذا الحديث أن تلميذ مسلم موافقة معك، يقرأ هذا الحديث ليس عن شيخ مسلم بل أن تلميذ مسلم، فيكون النزول موافقة كأنك وافقت تلميذ مسلم